رواية المستحيل الجزء الخامس. وعدت أمسك حزمة الأوراق كأنها حزمة من الأعصاب لا من الأوراق. هذه هي ناني، وهذه هي القصة التي كنت أبحث عنها خلف عينيها. وضعتها بجانبي في رقة كأني أوسد جريحا، وعادت كل كلمة فيها ترن في أذني. كل شخص يطاردني ويتمثل لي خيالي، وكأني أعرفه من زمن بعيد، وكأني عشت معه. كلهم تجمعوا حولي، الأب الحنون الذي يتعذب في صمت، والأم القاسية، والأخت التي ماتت وبعثت، بعثت في دمي أنا أيضا، والزوج وناني لم يعودوا يتحركون وحدهم، أصبحت أتحرك معهم وأشاركهم مصيرهم. وخلف الظروف التي تباعد بيننا وجدت الخيط الذي يربطنا نحن الاثنين، أنا وهي. كل منا ضاعت حياته وهو يبحث عنها، ضاعت نفسه وهو لا يجدها. كل كلمة قرأتها وثقت هذا الحبل الخفي، وعقدت بيننا ذلك القران الحرام الذي لا مفر منه. إنها لا تعرفني، ولكنها مع هذا قد سلمتني مفاتيح عالمها الخاص لأدخل فيه. ولعلها عرفتني بما فيه الكفاية حينما نظرت في عيني فوجدت نفس العالم الذي تسكنه، وشعرت بأواصر الضياع التي تربطنا دون أن تتكلم. ناني أشعر بها قريبة مني، أشعر بها حولي في داخلي إلى جواري، أحبها بنفس اليأس الذي تكره به زوجها. ناني، ولم أستطع أن أصبر ولم أعرف ماذا أفعل بالضبط، وإنما وجدت نفسي أدير قرص التليفون على رقمها. ناني، أريد أن أراك في الحال. وكان صوتي يرتجف من العاطفة، ولبثت صامتة برهة على الطرف الآخر من التليفون، وسمعت صوت لهاتها وصوت أفكارها وصوت قلقها، ثم أجابت في استسلام وبلا وعي في يأس كأنها امرأة تمشي في نومها. طيب. كانت تجلس إلى جواري في العربة وأنا أسير ببطء في طريق خال على أطراف القاهرة، وكانت تقول لي: هل قرأت الأوراق كلها؟ وعشت فيها كلمة كلمة. وهل تجد أن لي حلاً؟ أنا لا أجد لك ولا لنفسي حلا. والتفتت إلي في دهشة: وما دخلك أنت؟ وما الذي جعلك تلقين بين يدي هذه الأوراق على خطورة ما فيها؟ لا أدري، ولكني كنت أشعر دائما أنك لست غريبا عني، أنك وحيد تماما مثلي. وسكتت لحظة ثم أردفت: أليس هذا غريبا، أن يشعر الرجل بالوحدة؟ إن الدنيا كلها دنيا الرجل، إنكم تستطيعون أن تفعلوا كل شيء. وما جدوى أن نفعل أي شيء، إننا نريد ما تهواه أنفسنا. وما الذي تهواه نفسك؟ أريد أن أعيش، أريد أن أحب وأتزوج وأنجب ولدا. ألم تشعر إلى الآن أنك قد تزوجت وأنجبت ولدا؟ إني أشغل وظيفة زوج وأب، ولكني لست متزوجا ولا أبا. ولكنكم تستطيعون تغيير وظائفكم أحيانا يا رجال، تستطيعون الطلاق والزواج مرة وأخرى. ليست لدي القدرة ولا القسوة الكافية لأفعل هذا، أنا أضعف من أن أغير حياتي وأقوى من أن أقبلها. إنك تتكلم مثلي، أنت الرجل، من يصدق هذا؟ وسكتت لحظة ثم قالت: ومع هذا فلا أحد قد أكرهك على هذه الحياة، لم يزوجك أحد عنوة. لم أتزوج عنوة، ولكني تزوجت خلسة دون أن أدري. وما ذنب زوجتك وما ذنب الولد الصغير؟ ليس لأحد ما ذنب، إني لا أشكو أحدا. ها أنا ألومك وأنا غارقة في الذنب حتى أذني. ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ ما الحل؟ الحل هو أن تحلم. أنا شخصيا أبحث عن حلم أنشغل به وأتوه فيه، ولكني متيقظ، متيقظ دائما، وهذه اليقظة تعذبني. ولكنك رجل، أليس كذلك؟ والرجل يستطيع أن يغرق همومه في عمله. إن عملي مثل زوجتي، غريب عني، لا أحبه، أنا أملأ به وقتي فقط، ولكني أريد أن أملأ نفسي. إن الفراغ الكبير هنا داخلي، أشعر أني عاطل تماما، أشعر بالملل يقتلني. إنك تعذب نفسك بدون داعي. أريد أن أشعر بالحماس، أريد أن أتحمس، أريد أن أتحمس لشيء ولو كان هذا الشيء ارتكاب جريمة. إني أحيانا أحسد المجرم لأنه ارتكب جريمته في غل، أنا أريد أن أشعر بالغل نحو أي شيء. ألم تحب؟ ألم تشعر بالحب مرة في حياتك؟ أحيانا أقنع نفسي أنني أحب هذه أو تلك، ولكني لا أستطيع أن أستمر في الكذب على نفسي طويلا. لا شك أنها تكون مغامرات مسلية، إنها تكون مسلية في البداية، لكنها تكون قاتلة في آخرها حينما أشعر أني قد فقدت القدرة على السعادة إلى الأبد. إنك تبالغ، لا شك أنك تبالغ كثيرا، إن الدنيا فيها لحظات سعيدة بالرغم من كل هذا. إني أحيانا أجد السعادة في أشياء صغيرة جدا، في نظرة من عين ولدي. كانت تحاول أن تسري عني، وكان يبدو على وجهها أنها تشعر بالراحة، وكنت أشعر بالراحة لأني وجدت إنسانا، أي أسمعه وأمل معه وأسخط على الحياة معه. أكان حبا؟ أكانت أنانية منا نحن الاثنين؟ كل واحد يجد نفسه في الآخر، يجد مصداق حياته ماثلا أمام عينيه. لا أدري، كل ما أعرفه أني كنت أريد أن أتكلم وأتكلم، لم أكن أريد أن أكف عن الكلام، وكنت أشعر أن الوقت ضيق وأن ما أريد أن أقوله كثير كثير جدا. ولم أفق من الحمى التي كنت فيها إلا حينما نبهتني إلى أن الوقت متأخر وأننا يجب أن نعود إلى البيت. ولكنني ما كدت أعود وأستقر وحدي في غرفتي حتى شعرت بحاجة شديدة إلى أن أكلمها، وما لبثت أن رفعت السماعة في تردد. كانت وحدها وقالت لي إنها كانت على وشك أن تطلبني. شعرت بسعادة لا توصف وقلت لها في أسف: أنا أشعر بخجل شديد لأني قضيت كل الوقت معك، وأنا أتحدث عن نفسي، كانت أنانية مني لم أكتشفها إلا حينما عدت إلى البيت، اغتفري لي سوء أخلاقي. إنك دائما تحاول أن تحمل نفسك ذنبا، لماذا تضطهد نفسك؟ أنا لا أضطهد نفسي، ولكني لا أريد أن أكون هما يضاف إلى همومك، لا أحب أن أكون طفلا كثير الصراخ يضاف إلى أطفالك، فلديك ما يكفيك. أنت لست طفلا، أنت عجوز جدا، يخيل إلي أنك ولدت عجوزا كهلا. إنني أشك في أنك عرفت الطفولة يوما ما، إن الطريقة التي تمشي بها والطريقة التي تنظر بها هي طريقة رجل كهل جرب كل شيء وانتهى من كل شيء ويأس من كل شيء. هذا صحيح، أنا أشعر أحيانا أني عجوز جدا. اترك نفسك على سجيتها، لا تضطهد نفسك بكل هذا التفكير، دعني أكون طبيبتك النفسية. حاضر يا دكتورة، وماذا عندك من تعليمات أخرى؟ حذاري من المغامرات المسلية، فإن قلبك العجوز لم يعد يحتملها. حاضر، وابحث لنفسك عن عمل تحبه، عمل مضني مرهق لتشغل نفسك به طول النهار وتعود متعبا لتنام. لقد وجدت هذا العمل من الآن. ما هو؟ أنت ستكونين عملي المضني الذي أحبه وأشغل نفسي به طول الحياة. وسكتت لحظة ولم تجب، وسمعت صوت لهاتها، ثم قالت باضطراب: لقد اخترت عملا يائسا خاسرا، لقد اخترت سما تتعاطاه ولم تختر دواء، أنت تريد الموت لا الحياة. لقد فقدت القدرة على أن أعيش كما أشتهي، دعيني أمت كما أشتهي. أنا أحمل من الذنوب ما يكفيني، لا أريد أن أحمل ذنبك أنت أيضا، لقد حطمت حياتي ولا أريد أن أحطم حياتك معي، أنت أغلى من أن أختار لك هذا المصير، أنا أريد لك السعادة. أنت سعادتي، أنا أحبك، أحبك يا ناني. وسكتت، هذه المرة سكتت طويلا وسمعتها تبكي بحرقة. كنت أقف أمام الحوض، رأسي تحت الحنفية والماء ينزلق على شعري، وعيناي ما زالتا مثقلتين بالنوم، ومن خلفي كانت أمينة تحمل الفوطة، وكنت أسمعها تتكلم وصوتها مبحوح من البكاء طيلة الليلة الماضية، ولكنه ثابت جاد، فيه نبرة شديدة لم أتعودها. كانت تكلمني عن أطياني في الصعيد، وعن خطاب جاء من عند الخولي يطلب نقودا للزراعة، وكانت تقول أن والدي كان يذهب بنفسه ويباشر العمل ويفتش على أرضه وزراعته، وأني أهملت كل شيء، وأن الفلاحون يسرقونني، وأني سوف أفقد أملاكي وثروتي إذا لم أفتح عيني جيدا، وكانت تتكلم بشدة: لا بد أن تسافر للصعيد وتباشر أرضك بنفسك، إن أباك لم يجمع هذه الأرض بسهولة، لقد ضيع فيها عمره. وأحسست بالخجل من نبراتها، وأحسست بالضيق لأنها ذكرتني بالمسؤوليات، وأخفيت وجهي في الفوطة ورحت أحك رأسي عدة مرات، وأنا ما زلت أمضغ ذلك الضيق الذي استولى علي. وذهبت إلى مكتبي ورحت أفض الخطابات، كان لابد من السفر إلى الصعيد ومباشرة الزراعة فعلا، فلا أحد هناك سوى الخولي، وهو يفعل كل شيء على هواه، يزرع ويجمع ويحصد ويبيع ويشتري ويكتب ما يشاء من مصاريف وإيرادات، ويأخذ ما يحلو له ويدفع ما يحلو له. كان الواجب عمل شيء، وضايقتني كلمة الواجب، وحينما بدأت أعد الحقائب للسفر أحسست أن أرضي هي التي تملكني ولست أنا الذي أملكها، هي التي تجثم على أكتافي وتركبني وتسوقني إلى حيث لا أريد، لأن الواجب كذا وكذا. أف من الواجب، الصعيد ما لي أنا ومال الصعيد. أنا أريد البقاء بالقاهرة إلى جوار الدفء الجديد الذي أخذ ينبعث حولي، في الشارع الذي اخضرت أشجاره فجأة وأورقت وأزهرت أمام الشباك الذي تناديني منه الشمس، والتليفون الذي يهمس في أذني بكلمة الحب. ولكن الواجب، الواجب، وشعور بالخجل يملأني، فأتصاغر في نظري نفسي إلى مجرد طفل يبدد الثروة التي جمعها أبوه، وأكره نفسي وأكره ثروتي، وأتمنى الخلاص من الأرض التي تقيدني. إن أبي ما زال يحكمني، إن الفدادين الملقاة على أطراف سوهاج هي روحه، هي رغبته، هي كلمة الواجب التي كان يطاردني بها وأنا صغير. وسفر القطار طويلا، وألقيت بنفسي في عربة النوم، وأحسست بذهني يصفو وروحي تهدأ، وذابت الدوشة التي كانت تأخذ بتلابيبي كما تذوب الرغوة التي تعكر وجه الفنجان. وبدأ ذلك الشيء الغامض الذي يحيرني يطفو شيئا فشيئا من أعماقي. ها أنا ذا في النهاية ملقى في عربة تجري من بلد إلى بلد، من مكان غريب إلى مكان غريب. لا شيء يشعرني بالألفة سوى إحساس من داخلي أطويه عليها، على خيالها، على اسمها. اسمها يشعرني بالألفة بأني مع نفسي. وتذكرت كلماتها وهي تقول لي: أنت تعذب نفسك بدون داعي، أنت تبالغ، تبالغ كثيرا. إن الدنيا فيها لحظات سعيدة بالرغم من كل هذا. إني أحيانا أجد السعادة في أشياء صغيرة جدا، في نظرة من عيني ولدي: إنك عجوز جدا، يخيل إلي أنك ولدت عجوزا كهلا. إن الطريقة التي تمشي بها والطريقة التي تنظر بها هي طريقة رجل كهل، جرب كل شيء وانتهى من كل شيء ويأس من كل شيء. لماذا تضطهد نفسك بكل هذا التفكير وصوتها الحنون وهي تهمس: أنت أغلى من أن أختار لك هذا المصير، أنا أريد لك السعادة، لقد حطمت حياتي ولا أريد أن أحطم حياتك معي، أنا أحمل من الذنوب ما يكفيني ولا أريد أن أحمل ذنبك أنت أيضا، بل احملي ذنبي أنا أيضا وحطمي حياتي، أنا أريد أن أشعر بالولاء لأي شيء ولو لدماري، أريد أن أعثر على رغبتي الضالة ونفسي المفقودة فيك أنت ناني، ناني. وظل اسمها في أذني طول الطريق، والعجلات تجلجل تحت الوسادة حيث أضع رأسي، والعربة تهتز، واللمبة الكهربائية في السقف ترتعش ويخبو نورها ثم يتألق. ثم هدأت سرعة القطار وسمعت صوت الفرامل، ثم توقف القطار تماما، وظننت أنها محطة، وفتحت النافذة ولكني لم أجد محطة، ورأيت القطار يقف في العراء وسط الحقول، والدنيا ليل والظلمة حالكة، ولا صوت هناك سوى صوتنا ونحن نطل من النوافذ ونتكلم. يقاطعنا بين حين وآخر صوت ذئب يعوي في الحقول. وقال الكمسري إن هناك عطلا في الخط وأن القطار سيتوقف نصف ساعة. ودخلت عربتي ولبثت في فراشي ونظرت في نور اللمبة الذي خبأ تماما وثقلت أجفاني ونمت. لم أتيقظ إلا والكمسري يدق الباب بشدة ويصيح: سوهاج. وقمت إلى حقيبتي أسويها ولبست ثيابي وفتحت الباب ونزلت مسرعا. سلامات، والله سلامات، كيف الحال في مصر؟ طيبون، حلت البركة، ده الصعيد نورت، ألف حمد لله على السلامة. روح يا واد لعمك وقول له إن البه وصل من مصر، والله سلامات، والله مرحبا، مشتاقين. الإخبارية وصلتنا ليلة البارحة وجينا لتونا في الحلزونة، ومن الصبح وإحنا واقفين عاد كل ما بيجي قطر نقول أهو وصل، ونطول ما نلاقيش حد، إن شاء الله تكون مبسوط. كان المتحدث هو سركيس أفندي الكاتب والخولي الذي يدير زراعتنا، وكان يشد على يدي ويهزها في عنف ويهتف: إن شاء الله تكون مبسوط. وأنا في كل مرة أهب واقفا مثله أشد على يده وأمري لله. وكان يصاحبه فلاح طويل هزيل كالح البشرة، وهو لا يكف عن وضع أصابعه فيهما بين لحظة وأخرى ويفركهما بشدة. وركبنا عربة بالأجرة أخذتنا إلى الأرض، واستقبلنا الخفراء بإطلاق النار في الهواء، وتجمع الفلاحون حولنا، وكادت يدي تنخلع من كثرة المراحب والسلامات. وكان الجو صحو والسماء صافية، ولكن كنت أشعر بانقباض. كانت الوجوه التي تبتسم حولي هضيمة كالحة غبراء، وكانت ابتسامتها شاحبة، وكان فيها شيء ثقيل مثل التراب الذي في الجو والجفاف والسخونة والهواء الراكد. ودخلنا الاستراحة، وكان الخفراء ما زالوا يطلقون النار في الهواء، والحمام يطير في فزع من أبراجه ويحل فوق رؤوسنا. وكان سركيس أفندي ما زال يثرثر ويتكلم كلاما كثيرا يقطعه بين حين وآخر هاتفا: إن شاء الله تكون مبسوط. وجلست أدخن وفتحت الدفتر أمامي وجرت عيني على السطور: 12 نفر لفدان أمح، المجموع 144 قرش، 6 أنفار لسقية الفدان بواقع 12 قرش للنفر، المجموع 72 قرش، 3 أكياس سماد للفدان بواقع الكيس 5 جنيه، المجموع 15 جنيه، احتياطات الماكينة عن 4 سقيات للفدان 4 جنيه، أجرة المحصول 120 قرشا، أموال مقررة 250 قرش، رسوم بلدية 110 قرش، ضريبة جراد. ومررت على الأرقام بعيني عدة مرات دون أن أفهم شيئا. وخرج سركيس أفندي إلى الحقل ليحضر فرسا أركبه، وبقيت وحدي مع عوضين الفلاح الذي يفرك عينيه. سألته لماذا يفرك عينيه هكذا، فقال إنه ذهب إلى الدير البارحة وأخذ ترابا من كنيسة العدرة وضعه في عينيه، ثم ابتسم وأردف: دي الحمد لله كتير، دي كانت ورمة البرحة زي عين الجمل، قدس أبونا هو اللي طيبها. ولم أجد كلاما أرد به على الرجل، وعدت أقرأ الحسابات: 10 أنفار لرمي الكيماوي بواقع 12 قرشا يوميا للنفر، المجموع 120 قرش للفدان، نصف أردف قمح بمبلغ 3 جنيه، وتنحنح عوضين وفرك عينيه وسعل وهمهم: طيبون، دي الصعيد نورت. وسكت قليلا ثم أردف: أنا لي مصلحة عندك يا سعادة البي، ربنا يخليك. خير يا عوضين؟ ورفعت رأسي من الدفتر ونظرت إليه: والله بدي كم فدان أأجرهم منك السنة دي عشان الزرعة الشتوية. أنت مش بتشتغل عندنا؟ لا والله، أنا مأجر كم فدان جاركم في حوض أحمد بيك، وبالي أزرع كم فدان عندكم السنة بالإيجار. نأجر لك يا عوضين، أما يجي سركيس أفندي نشوف. ربنا يخليك يا سيدنا البيك. وخطر لي أن أسأله عن الزراعة. والزراعة حلها كويس السنة دي عوضين؟ محصول القمح زيه؟ عال والحمد لله، البركة فيك. رميت قد إيه في الفدان؟ الخمس فدادين خدوا 15 جنيه كيماوي. كنت مشغل أنفار كتير؟ 8 أنفار في الفدان. وكنت أنظر إيه في الدفتر وأقرأ الأرقام العالية التي كتبها سركيس أفندي. كان من الواضح أنه سمسر في كل عملية على أساس أني لا أفهم شيئا في الزراعة. وأغلقت الدفتر وأنا أفكر في حل. وحضر سركيس أفندي ومعه الفرس وركبته وانطلق. وتجولت في الغيطان المجاورة أسأل الفلاحين، وتأكد لي أن الخولي يسرق مني ومن عرق الفلاحين ومن كل حبة قمح وعود قطن. وعدت وقد صممت على شيء. ناديت الخولي وأمرته بأن يسلم عهدته إلى عوضين، وقلت لعوضين أني سوف أعطيه 5 فدادين يزرعها لنفسه في مقابل إشرافه على الأطيان وعمله كخولي عندي. وبهت سركيس أفندي ولم يتكلم، ودعا لي عوضين بطول العمر. وانصرفت إلى البندر وأنا أشعر براحة، وأحس بأني رددت الأمور إلى نصابها. ونمت في اللوكندا، ولكني تيقظت في الفجر على البعوض يأكل وجهي وعلى خبر مفاجئ سرى في كل البلدة: إن عوضين وجد مقتولا في حقله والفاعل مجهول. وحضر سركيس أفندي في الصباح إلى اللوكندا وكان يحمل طبنجة على صدره ويصاحبه خفير الغيط، وقال لي إن عوضين وجد مقتولا، الأشقياء قتلوه على ثأر بايت. مسكين عوضين، وأردفه ينظر إلي نظرة جامدة: تشوف حضرتك نعيم مين خولي بدله عشان يشوف الأرض؟ اللي تشوفه يا سركيس أفندي، أمرك يا سعادة البيك. وعاد ينظر إلي نظرته الجامدة الجافية وعيناه لا يهتز لهما رمش. وأجبته وأنا أتجنب النظر في عينيه: شوفها أنت يا سركيس أفندي، بس خد بالك من الحسابات شوية، أنا محسوبك يا سعادة البيك. ودار على عقبيه وخرج، وظلت خطواته تلاحقني وتدوي في أذني مدة طويلة. وأدركني اليأس، ولم أستطع أن أبرئ نفسي من الجريمة. لقد قتلت رجلا. بعد ساعة من وصول الصعيد قتلت رجلا، وتذكرت كلام الخواجة متري: إن الأرض هي لحم الفلاح، والذي ينتزع من الفلاح أرضه ينتزع لحمه. ولا فائدة من أن تقول للفلاح أنت تخرق القانون، فماذا يعني القانون بالنسبة لرجل جاهل؟ إن رجليه تغوصان في الطين، وحياته ينهج فيها المرابي وبنك التسليف والمالك والمستأجر وسركيس أفندي، كل واحد يطلق عليه الرصاص. ومر يومان على إقامتي بالصعيد. النتيجة على الحائط تقول أني في عام 1951، ولكن كل شيء حولي يمشي ببطء جدا عشرات السنين وراء التاريخ. القسوة في كل مكان، في الحر، في التراب، في الجفاف، في الأرض، في الغيطان، في العيون، في الثمن الذي يدفعه كل إنسان في مقابل اللقمة. الفلاح الذي يمرض مقدما بالبلهارسيا والملاريا والرمد قبل أن يعي وجوده، ثم يمشي يلهث ويجور قدميه ويحرث، ثم ينازعه جاره على قيراط برسيم ويقتله، والفلاح الآخر المحظوظ الذي يملك فدانا ويعيش كالجرادة على حافة الترعة لا يعرف السينما ولا الساعة ولا الدكتور، ثم يضع حفنة من تراب العدرة في عينيه ويعطيه رجل مبروك حجابا يعلقه على صدره ليشفى، بينما يذهب المبروك ليداوي عينيه في القاهرة عند طبيب العيون. والتاجر العبيط الذي ينظر إلى البورصة كما ينظر إلى السماء والقدر وكرامات الأولياء ويفلس بغباء ويموت بغباء كما يموت حماره دون أن يعرف السبب. وابن العمدة الوارث الذي ينفق أمواله على راقصة في مصر ويموت من الخمر والمخدرات، كل هؤلاء ينبحون ويتعاون كأنهم في غابة قصبة الحياة تبتز أرواحهم وأخلاقهم وتحولهم إلى أجلاف غلاظ. وقد أحسست بهذه الغلظة تتسرب إلي وتدفعني إلى رفع صوتي بسباب والشتائم. سنة واحدة أعيشها هنا وأصبح مثلهم، أتكلم بغلظة وأقتل وأسرق وأنهب. لقد نسيت ذقني فلم أعد أحلقها، ونسيت هندامي ورباط عنقي، ونسيت الرجل الذي قتل من أجلي عم عوضين الذي أطلقوا عليه الرصاص لأني اخترته ليدير زراعتي. من الذي قتل عوضين؟ سركيس أفندي؟ الخفراء بتحريض من سركيس أفندي؟ أنا بغبائي؟ الفدادين التي جئت أجري من القاهرة لأجمع إرادها؟ الحر، التراب، الجفاف؟ لقد قيدوا الحادث في دفتر البوليس ضد مجهول، ولكني أرى المتهمين جميعا وأنا أحدهم، ليس فيهم مجهول واحد. ليس لي أن أتكلم عن الغلظة، إن القتل عمل غليظ فعلا، ولكن تناول النقود المغمسة بالدم وإنفاقها في هدوء في بارات القاهرة بين الرقص والضحك عمل أشد غلظة، وشعرت باليأس وبالنفور، وشعرت بغلظة هذه التجارة التي تأتيني أرباحها كل عام، وشعرت أني شريك في كل الجرائم التي حدثت في زمام العنانية منذ أن وضعنا يدنا عليه. وعند الظهر كان سركيس أفندي يتجول بي في غيط القطن في مظاهرة من الأولاد الصغار الذين يجمعون القطن ويغنون، وكان يحاول أن يطلعني على حسن إدارته وحزمه، يطارد الأولاد ويشخط فيهم ويجري خلفهم بعصا قصيرة من الخيزران ويضربهم، وكانت الشمس مشرقة فوق رؤوسنا تلسعنا بشواظ من نار، وأغمى على أحد الصغار من طول وقوفه في الشمس وحملوه إلى الترعة ليرشوا على وجهه الماء، وكانت يده النحيلة مضمومة إلى صدره تقبض على كسرة خبز جافة. واكتفيت بما رأيت ولم أنتظر نزول المساء، وأخذت قطار العودة إلى القاهرة وقد صممت على أن أطلق هذه الأرض إلى الأبد. وكان أول شيء فعلته حينما وصلت القاهرة هو أن كلمت ناني لأقول لها سوف أترك الأرض نهائيا، سوف أبيع فدادين وأفتح ورشة لإصلاح السيارات أعمل فيها كمهندس، عملي الوحيد الذي أتقنه. أنا لا أنتمي للأرض، ليس لدي الشجاعة لأقتل وأسرق، إن رؤية القسوة ترهقني، والاستمرار في هذه الحياة التي اختارها أبي لنفسه مستحيل، مستحيل بالنسبة لي. وحياتك والمستوى المادي الذي تعيش فيه، كيف تترك ثروتك ولمن تتركها؟ إني لا أتركها، إن الفلاحين يضعون يدهم عليها يستأجرونها ولا يدفعون مليما، ولا أستطيع أن أقاضيهم، لقد تعبت من المناظر التي رأيتها. أنت طيب أكثر من اللازم. لست طيبا ولكني لا أستطيع أن أكون شيئا آخر غير نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني. أريد أن أكون حرا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يفرض علي واجبات لا أحبها، أنا أكره الواجبات كلها. وهل تستطيع الخلاص من واجباتك كلها؟ إني أحاول الخلاص من واجباتي الزوجية منذ 7 سنوات ولا أستطيع، لا أستطيع سوى أن أجن فقط. الجنون هو الشيء الوحيد الذي وصلت إليه، وأنا لا أريد أن لك أن تجن مثلي. تستطيع أن تتخلص من أرضك، ولكن ستبقى هناك واجبات على كتفيك لا خلاص منها. ناني أرجوك ساعديني، لا تسدي أمام المنافذ، لا تبني في وجهي حائطا غليظا، هاتي يدك لنحفر سويا حفرة في الجدار نهرب منها إلى عالم نحبه. نهرب إلى أين؟ أنت تحلم؟ لا توقظيني إذن، دعيني أحلم، دعينا نحلم معا ناني أرجوك. يا حبيبي أريد أن أستريح، أريد أن أضع رأسي على صدرك وأستريح، أن أجد نفسي بين ذراعيك، أن أشعر بلحظة رضا. أنا ألهث من التعب هاربا من عالم لا أعرفه ولا أحبه، إليك أنت. يا حبيبي تعالي يا ناني. وسكتت وسمعتها تبكي. كنا وحدنا أنا وهي، وكنت أنظر في عينيها في شغف ولا أشبع، وأتطلع في ملامحها الدقيقة وتعبيرات وجهها وخلجاتها، وأستشف نفسها وأهيم في وجودها وأندمج فيه في استمتاع وتلذذ عميق. وكانت نظراتنا تتماسك وتتشبث ببعضها وتلوذ ببعضها، وتسعى كل إلى كفها الصغير لتأخذه وتنضم إليه في حنان. ثم أرفع يدها إلى شفتي أقبلها، وتنام شفتاي في باطن يديها، وأشعر بها تقبلني في خدي، ونغيب عن وعينا وعن الدنيا، ونذوب في بعض في فيض من النشوة، منتهى النشوة. أحبك، أحبك جدا، أحبك طول عمري، أحبك إلى أن أموت، وبعد أن أموت، وقبل أن أولد، أحبك، أحبك. وما لزوم الكلام والشعور يخنقنا، يسكتنا. ناني، أنا لا أريد شيئا سواك أنت، سوى هذه اللحظة، ننتظر قليلا لأنعم بها. أنا لا أريد أن أتيقظ على هذه اللحظة وقد انتهت، إني أجد فيها سبب وجودي. لقد خلقت من أجل هذه اللحظة، خلقت لأكون لك ناني. هذه اللحظة تبدأ من عندها أفراحي وآلامي، وتلتقي شفتانا في فرحة في لذة. هل أنا أحلم؟ قبليني لأفيق، بل قبليني لأحلم أكثر. يا مجنون، يا مجنون، أنا لست مجنونا، أنا كأعقل ما أكون طول عمري. إذا فأنا المجنونة، أنا أنت حبيبتي. يا حبيبي، أنت مجنون. فيما تفكرين؟ أفكر في أني ولدت من جديد، وأني أعيش معك في عالم ليس فيه سوانا، عالم لا ينظر إلينا في حسد وحقد، عالم لا يوقظنا من سعادتنا. لا أهمية للعالم ما دمنا معا. وأمسكت بي في خوف وهي تحسسني لتتأكد من وجودي بجوارها، وهمست: لماذا تتأخر الآمال هكذا دائما؟ لماذا تسقط الأمطار بعد أن يموت الزرع من الجفاف؟ إن الزرع لم يمت، إنه ما زال يانعا مخضرا. وبكت على كتفي وهي تقول بصوت متهدج: يا وهمي الجميل، يا وهمي الجميل، أنا لست وهمك، أنا حقيقتك. أبدا، أنت وهمي، أنا لا أستطيع أن أمسك بك، أنت تفر مني، لا أجدك بجواري. أنا بجوارك دائما، أنت في وهمي، في قلبي، في مهجتي وسواد عيني، ولكنك لست في بيتي، لست في واقعي. عرق كفيك ليس في الفراش الذي أنام فيه، شعرات رأسك ليست على وسادتي، ثيابك ليست مع ثيابي في سلة الغسيل، بقايا الخبز الذي تأكله ليست على مائدتي، قصاصات الورقة التي تتخلف منك لا أجدها على أرض غرفتي، ولدك ليس مني وولدي ليس منك، صوت سعالك الحاد لا أسمعه في حجراتي الباردة. أنا أعيش في غربة، أعيش على وهم وجودك، على أمل رؤيتك. هل تعرف كيف أحبك؟ هل تعرف كيف تحب المرأة الرجل؟ إنها تحلم أن تكون سكنه وطعامه وشرابه، تحلم بأن تجمع شتاته على راحتيها. إن الرجل يلثم المرأة في شفتيها ثم يمضي في طريقه، أما المرأة فهي تعيش في تلك القبلة. أتعرف لماذا أتيت معك إلى هنا؟ لأتزود من وجودك بمؤونة أعيش بها، لأزود وهمي بثروة من الخيالات يتغذى عليها بقية حياته، لأتذكرك أكثر وأتعرف عليك أكثر وأخاطبك في لحظات وحدتي وصمتي. ولكني لن أعود إلى هنا، لن أعود إلى لقائك أبدا، لأن هذا ليس حبي وليس أنا، ليس أنا. وأخذت تهزني بشدة وهي تكرر كلماتها بصوت متهدج: هذا ليس حبي، ليس أنا، لن أعود إلى هنا أبدا. ثم انفجرت تبكي بمرارة، وصرخت وأنا أضمها إلى صدري في حنان: سوف نتزوج، سوف نتزوج، سوف أطلق زوجتي وأتزوجك بعد أن يطلقك زوجك. ونظرت إلي في فزع، هاتفة بين دموعها: مستحيل، مستحيل، هذا هو المستحيل، لا أستطيع أبدا. ولماذا لا تستطيعين؟ ألا تحبينني؟ وهمست في ضراعة: ناني، ناني، أخاف من الله ومن رجلي ومنك ومن عيون أولادك ومن عيون أولادي، كل هذا لن يمنعني ولن يمنعك، هناك شيء فوق كل هذا يمنعني أنا. ما هو؟ نفسي، أخاف من نفسي، إن الماضي يتغلغل في حواسي. أنا لم أتزوج زوجي كرها ولا غصبا، لقد ارتضيته. صحيح أني لم أستطع أن أحبه، لكني عاشرته. إن الرجال لا يعرفون العشرة كما تعرفها النساء، لأنهم يعيشون كل وقتهم في الشارع، ولكن العشرة تتغلغل في الحواس، في الدم، في اللحم. إني لن أكون خالصة لك، سوف تعود حياتي كلما دق علينا ولدي الصغير باب غرفة النوم، وكلما تطلع إلينا بعينيه الواسعتين في تساؤل لن أستطيع أن أسكته حينما يقول بابا إنه أفعالي التي تلهث خلفي. وسكتت لحظة ثم رفعت وجهها وقالت: وأنت كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق؟ كيف تواتيك القوة لتنظر في عينيها وأنت تلقي عليها اليمين؟ وحينما يمسك الطفل بذيلك وأنت خارج، كيف ستجد القوة لتنفض يده الصغيرة عن ثوبك؟ إنه أفعالك التي فعلتها، كيف تنكرها؟ لقد حدث كل هذا خلصة دون أن أدري، ولكنه حدث. سوف أتحدى الدنيا كلها لأحصل عليك. سوف تتحدى الدنيا كلها، ولكنك لن تستطيع أن تتحدى نفسك، لن تستطيع أن تتحدى أفعالك. إن أفعالك هي ذراعاك. سوف أقطع ذراعي لأصل إليك. لا أحب أن أراك مقطوع الذراعين. لقد أحببتك في كمالك وعذابك وضعفك، ولم أحبك وأنت تقسو وتقتل وتقطع رحمك وأوصالك. سوف تصبح رجلا آخر، وسوف أصبح امرأة أخرى، ولن يتعرف كل منا على صاحبه. سوف نكون شريرين، ينتقم كل منا من الآخر. سوف أحبك إلى الأبد مهما حدث. أما أنا فأعلم جيدا ماذا سوف أفعل إذا تزوجتك. ماذا ستفعلين؟ سوف أنتقم منك. أنت مجنونة، أنت مجنونة. أنا لا أستطيع أن أخون نفسي. إني أحبك بنفسي وأتقرب إليك بروحي وأعشقك من خلال روحي. ولو خنت روحي فسوف أخونك وأخون الدنيا. أنت لا تحبينني، أنت تكرهينني. وبهتت لهذه الكلمة تخرج من شفتي، ونظرت إلي صامتة وبكت، وأمسكت بها من كتفيها ورحت أقبلها في كل مكان وأهتف: لن يكون في الدنيا حب إذا لم نتزوج. ليس في الدنيا حب. لا تقولي هذا يا ناني، إن الحب في قلوبنا وليس في الدنيا، إنه في وهمنا فقط. إن الدنيا لا تحتمله ولا تستطيع أن تحققه. لا تقولي هذا الكلام، إني أختنق حينما أسمعك ترددين هذا الكلام. إن الواقع هو الذي يخنقنا جميعا. إن الحب في قلوبنا عميق عميق، ولكن الحب في الواقع يختنق بالشهوة والغيرة والأنانية والمصلحة والعادة والملل والضجر. وأنا لا أريد أن أخنق حبي لك بالواقع، أريد أن أحتفظ به في وهمي وأغذي به خيالي. سوف تكونين سكني وبيتي وحياتي. لقد فات الأوان، لقد سقطت الأمطار بعد أن جف الزرع. لا تعذب نفسك وتعذبني معك، ولا تثرثر كثيرا كالأطفال الصغار. انظر إلي، احتضني بذراعيك، دعني ألمسك هكذا، دعني أتملى بالنظر إليك، دعني أتزود بمؤونة أعيش عليها العمر كله. وأخذت تنظر إلي في هيام، وكان في عينيها فزع. كانت في عينيها نظرات امرأة تودع شيئا لن تراه، وأصابتني عدوى الفزع الذي يطل من عينيها، وأمسكت بها أهزها: إننا سوف نلتقي مرة أخرى، سوف نلتقي كل يوم كل لحظة، أليس كذلك؟ وأجابت في نبرة جادة ثابتة وهي تنظر إلى وجهي: إننا لن نلتقي. مستحيل مستحيل، أنا لا أحب هذا اللقاء المسروق. إنه ليس حبي، ليس أنا، ليس أنا. سوف نتزوج ونحقق الحب الكبير الذي تحلمين به. إن حبي يتحقق في قلبي وحده، في وهمي. إن كل الأمكنة تضيق به وكل الحلول تضيق به. إنه المستحيل الذي احتضنته في ضلوعي، وقد ضاقت الدنيا به على رحابتها وانهارت تبكي وكل جسمها يرتجف، ونظرت إلي من خلال دموعها وغمغمت: لماذا أعذبك؟ لماذا تركتني أعذبك هكذا؟ لماذا لا تقتلني؟ ناني كفى هذيانا، لماذا لا تقتلني؟ ونظرت إلي، نظرت إلي في شوق طفلة وهي تتعشقني بنظراتها: هل عندك حل؟ الحل هو أن نتزوجك. وضحكت ضحكة هستيرية وغمغمت: أيها العجوز، إنك لا تصلح زوجا لي، إني أرفض أن أتزوجك. وقبلتني في جبيني وهي تقول: أريد أن أحفظ هذه الخطوط الرفيعة التي في جبينك خطا خطا حتى أتذكرها كلها وأنا وحدي، وأستحضر صورتك في خيالي وأراك أمامي هكذا وأنا جالسة وحدي في البيت أرتجف من البرد. ناني لقد جئت معي إلى هنا، لماذا تقولين هذا الكلام؟ ونظرت إلي ولم تتكلم، وضحكت ضحكة غريبة يمازجها البكاء. لماذا فعلنا كل ما فعلناه؟ لماذا تمسكين بيدي هكذا كأنك تعتصرينها؟ أريد أن أتخلل يديك لأصل إلى روحك، أريد أن أستولي على روحك، أريد أن أخذ روحك. وضحكت في حزن: أنت تعذبينني. الدنيا هي التي تعذبنا، الدنيا هي التي خدعتنا، الدنيا أدخلتنا في غرفة مظلمة لتختار ملابسنا، فلم نستطع أن نتعرف على ثيابنا في الظلام، وخرجنا كل واحد يلبس لبسا غير لبسه، ثم تمزقت ملابسنا من ضيقها، وبليت هدومنا الحقيقية من طول وضعها على الرف، وفي النهاية لم تبق لنا ثياب نستر بها أنفسنا. سوف نفصل لأنفسنا ثيابا جديدة، سوف نفصلها من الخرق القديمة، ولن تسترنا إلا لحظات. ثم تتمزق ثانية. ناني، لماذا تتكلمين بكل هذا اليأس؟ لأني لا أجد حلا، ولكنك تجدينني إلى جوارك، أليس كذلك؟ ونظرت إلي في ارتياب وأخذت تتحسسني لتتأكد من أني موجود فعلا. نعم، هذا أنت، كلك حولي، كلك حولي. وامتلأت عيناها دموعا، ودقت ساعة الحائط 10 دقات، فرفعنا رأسينا في وقت واحد في فزع. الساعة بلغت 10، لقد سرقنا الوقت، يجب أن أعود حالا. وكانت الدقة الأخيرة ما زالت تدوي في أذني، وكان صوتها كئيبا، ووقفت تسوي ثيابها وتصفف شعرها أمام المرأة، وكانت تعطيني ظهرها، وكان قلبي يهبط ويهبط في ضلوعي حتى يصل إلى قدمي، وأسرعت إليها أحتضنها. لا تنزلي الآن. كيف؟ ابقي لحظة، أريد أن أكلمك قليلا. ماذا تريد؟ أريد، وتلعثمت ولم أعرف ماذا كنت أريد. كنت أريد أن أقول أي كلام لأحتفظ بها أطول وقت أمامي، أتطلع إليها وأشم عطرها وأرى شفتيها وهما تنفرجان، وأرى عينيها وهما تمتلئان بالشوق. كنت أريد أن أسمع صوتها وهي تجاوبني بأي كلام، وقلت لها في أسى: ناني، لا أريد أن أحس أني سوف أفقدك، إن هذا الإحساس يقتلني يقتلني. إنك لن تفقدني، سأعيش لك دائما. هل هذا صحيح؟ لا يوجد شيء صحيح في حياتي غيرك أنت، ولكنك ذاهبة الآن، أليس كذلك؟ أينما ذهبت فسوف تكون معي، في كل بيت أدخله، وفي كل كتاب أفتحه، وفي كل نغمة أعزفها. لا أريد هذا اللقاء، أنا أريدك أنت لحما ودما. ونظرت إلي في إشفاق ولم تتكلم، وخلف العينين كانت تطل الحيرة، حيرة لا حد لها. كانت تسألني بعينيها: ماذا أستطيع أن أفعل يا حبيبي؟ أنا أحبك وأريدك وأتمناك، ولكن ماذا أفعل؟ كانت تتشبث بي فأنقطع في يديها، ولا تجدني ولا أجدها، وكلانا ممسك بالآخر. كنت أقرأ كل هذا في عينيها وأنا أنظر فيهما، ويداي مطبقتان على يديها، ولم أجد شيئا أقوله، وصحبتها في عربتي ولبست صامتا طول الطريق. كنا سجينين نحن الاثنين، سجيني عاطفة لا تستطيع الخروج في النور، عاطفة تلوذ بالظلام، عاطفة تعاقبنا على السعادة التي نسرقها بالسجن، والحياة في الخفاء في فزع. وكنت أتساءل: لماذا نعاقب في جهنم والعذاب يتعاقبنا في الأرض؟ الجزاء يلحق بنا لحظة بلحظة قبل أن نلتقط أنفاسنا. وكنت أشعر بالضيق وبالحزن وبأني مظلوم، وأحسد الفضلاء على السكينة التي يعيشون فيها. كنت أتعذب ولم أجد ما أبثه سخطي سوى العربة الحديد التي أركبها، فضغطت بقدمي على البنزين وانطلقت أطير في سرعة خطيرة، وكان الإحساس بالخطر يريح أعصابي ويسكت الضجة في دماغي. وكانت ناني تتشبث بذراعي في خوف: ماذا دهاك؟ لماذا تسرع هكذا؟ هل تريد أن تنتحر؟ هل تريد أن نموت؟ هل أريد أن أموت؟ ربما. هل تحبين الحياة؟ نعم أحبها لأنك فيها. هل تجزعين من الموت إذا متنا معا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ أنت تفزعني. ونظرت إلي بعينين واسعتين يغمرهما الحنان، وارتاحت نفسي وأنا أنظر إليها. وكنا قد اقتربنا من البيت، فهدأت من السرعة وتوقفت، وكانت هناك عربة أخرى قادمة من الأمام وأضاءتنا بكشافاتها، وهمست ناني في ذعر: إنه عزيز زوجي. ونزل عزيز من العربة ووقف ينتظرنا، وكانت تبدو عليه الدهشة. لم أبرح البيت طوال 3 أيام، عصفت بي حمى ألزمتني الفراش، ولبثت أهذي وأتلوى من آلام حادة في عظامي وأتقلب في طوفان من اللهب، ثم بدأت أفيق، وسكنت روحي مثل شراع ألقت به الريح على شاطئ مهجور. وفتحت عيني لأجد زوجتي واقفة عند رأسي وفي يدها كوب من الليمون، وعيناها واسعتان مثل بحر من العسل مليء بالحنان. وأراحت رأسي على كفيها لتسقيني، ونظرت إلى عينيها وخارت قواي، ورنت في أذني كلمات ناني: كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق؟ كيف تواتيك القوة لتنظر في عينيها وأنت تلقي عليها اليمين؟ كيف تجد القوة لتنزع ولدك الصغير من ثوبك وهو يتشبث بك عند الباب؟ إنه فعلتك التي فعلتها. إنك تستطيع أن تخون الدنيا كلها، ولكنك لا تستطيع أن تخون نفسك، لا تستطيع أن تنكر فعلتك. إنك حينما تخون نفسك تخونني، فأنت تحبني بهذه النفس وتعشقني من خلالها. مستحيل. ونظرت إلى زوجتي ورأيت المستحيل. رأيت المستحيل في البحر الساذج، الحنون في عينيها، وسمعت صوته في بكاء ولدي وهو يناديني، وتذكرت كلمات ناني وأنا أقول لها: سأتزوجك، سأحقق الحب الكبير الذي تحلمين به. وهي تجاوبني في ضعف: إن حبي يتحقق في قلبي وحده، في وهمي، في كل الأمكنة تضيق به، وكل الحلول تضيق به. إنه المستحيل الذي أحتضنه في ضلوعي. كنت أشعر بهذا المستحيل في تلك اللحظة. كنت أشعر بإرادتي تنكسر على عيني زوجتي وهي تنظر إلي، ورغباتي تذوب أمام عربدة ولدي الصغير وهو يضع يده في كمي. ماذا أقول أمام البراءة؟ كيف أنظر إلى البراءة في عينيها وأصفعها؟ لا يوجد حل سوى أن أطوي ضلوعي على المستحيل وأعيش به وحدي في الظلمة، أسجنه معي ويسجنني معه. يئست تماما، وكانت زوجتي تحدثني في نبرة أسى: هل سمعت الصراخ أمس؟ أي صراخ؟ لقد كنت محموما. ماذا حدث؟ لقد تشاجر عزيز مع زوجته وضربها وكسر ذراعها، وسقطت الكوب من يدي وغامت عيناي وأظلمت الدنيا أمامي فترة، وأفقت لأجد زوجتي تدلك خدي وتربت على شعري، ولم تفطن إلى سبب ألمي، لأنها عادت تقول في حزن: مسكين ناني، إن زوجها رجل متوحش، ومسكين أنا أيضا، يا ليتها تعلم كم أنا مسكين. وفي الظهر تلقيت هذا الخطاب من ناني: أكتب لك بيدي اليمين ويدي اليسرى في الجبس، شكرا لله أنه أبقى لي يدا سليمة أكتب لك بها. لقد ضربني زوجي وكسر ذراعي، مسكين أنا لا ألومه، ولكنني ألوم نفسي، فقد كنت قاسية في معاملته. أرهقني بشكوكه وأسئلته وسبابه وفظاظته وغلظته، حتى جن جنوني وتطاولت عليه، ففقد صوابه وهجم علي كالوحش، وأخذ يضربني حتى كسر ذراعي. ليته أتى على البقية مني لاسترحت. ليته أسكت قلبي الذي يهتف باسمك. إن وجودي يرهقني، إن عواطفي تصرخ وأنا عاجزة عن ضبطها وعاجزة عن إطلاقها. أسير في الحياة كدمية مشطورة نصفين، تائها مترددة، نصف ثائرة نصف مستسلمة. أقوم بأفعال لا أقتنع بها، وأقتنع بمبادئ لا أعمل بها، ضائعة ضائعة تماما. أملي الوحيد مستحيل. لقد ظللت أفكر بعد أن افترقنا: كيف أوتيت الجرأة لأفعل كل هذا؟ كيف خرجت من بيتي لأقابلك؟ كيف جرؤت؟ ولكني الآن أعرف كيف حدث هذا. إن العذاب الذي أعيش فيه أفقدني القدرة على التمييز. كنت كالمحكوم عليه بالإعدام الذي أباحت له المحكمة أن يطلب طلبا قبل أن يموت. لقد أهدرت الظروف السيئة حياتي واستباحت دمي وطاردتني حتى سلم المقصلة. ماذا هناك أكثر من أن تقطع رأسي؟ لا شيء. وطلبت أن أراك، طلبتك قبل أن أموت، طلبتك وأنا أختنق في غرفة الغاز، وأحسست لفترة وجيزة أن أي شيء من حقي، أي شيء، حتى أنت. آه يا إلهي، إني أستطيع أن أخاطبك أنت وحدك، ولكني لا أستطيع أن أخاطب الناس. أنت وحدك الذي تفهمني، لأنك مطلع على داخلي، لا أحد يفهمني سواك. أنا ساقطة في نظر الناس، ولكني أعيش في جهنم. جهنم هي حياتي. لقد دفعت ثمن خطيئتي في الدنيا، ونفذت العدالة أمرها في مصيري. انتهى أمري. لقد عوقبت وأعاقب كل يوم وكل لحظة، بل أنا العقاب نفسه. إن الخطيئة شقائي وليست لذتي. إني أحد الفضلاء. إن الفضيلة أمان وسكينة وحرية وسعادة. إنها الجنة، إنها مكافأة جميلة. أنا أعجب للفضلاء ينتظرون أن يكافأوا على فضيلتهم بالجنة. أي جنة وهم في الجنة فعلا؟ يا حبيبي، أجمل شيء في هذه اللحظة أني وحدي، لا شيء معي سوى خيالك. أتمثلك أمامي بقاسمتك الطويلة ووجهك الأسمر الرقيق وعينيك الحائرتين وهما تتدفقان حنانا وطيبة، وأسمع صوتك الأجش ونبراتك الرحيمة، وأعيش في انسجام مع روحك، وأتملى برؤية نفسي في مرآتك، في كلامك، في خطواتك ولفتاتك وضحكاتك. الساعة التي قضيتها معك تزودني بزاد من الموسيقى لا ينفذ، يملأ وحدتي بالأنغام ويكشف لي جمالا خفيا وراء كل شيء أتنسمه بحواسي في لذة. فكرت كثيرا لماذا أحبك كل هذا الحب. لم أعرف، ربما لأنك حريتي، ربما لأنك إرادتي التي فرحت بها لأول مرة، وأنا أقتحم بها الظروف وأحطم كل ما حولي من خير ومن شر لأصل إليك. ربما لأنك أنا وقد ظفرت بك وبنفسي في ذات الوقت، ولو أنني قد اخترت زوجي بكامل حريتي لما أحببتك ولما عرفتك. أنانية، ولكن لا، إنها ليست أنانية إلى النهاية. هناك سر آخر، سر في الدنيا كشفت لي عنه فأصبحت أحبها وأشعر بجمالها وأهتز لنسماتها وأتلذذ بالحياة فيها. سحر خفي في الوجود دلني عليه حبك، ما أكثر ما يستطيع الحب أن يفعله. إني أتذكر حال زوجي منذ سنوات حينما كان يحب أختي، كيف كان يضيء بشفافية حلوة، وكانت أساريره تضحك في طلاقة وحركاته تنساب في خفة ومرح. وأتأمله الآن وهو ثقيل معتم جامد غليظ، يتحرك في لزوجة وبطء، الكراهية تشيع في جسمه كما تشيع الرطوبة في المفاصل. كيف أشعر أحيانا وهو ينظر إلي أنه سوف يقتلني؟ كيف أحاول المستحيل لأفهمه دون أن أستطيع، وكأنه من مادة أخرى لا أستطيع الامتزاج بها، مادة ثقيلة ترسب في نفسي ولا تذوب. كيف نتعاشر منذ سنوات ونحن منفصلان، نتلامس بالجسم فقط، يجمعنا الإشفاق أحيانا، فأتصدق عليه وأنا أتأفف كأني أتجرع دواء مرة، ثم أعود فأثور عليه وأتلذذ بحرمانه وتعذيبه. والآن وأنا أحبك كيف أشعر أحيانا أني أحب كل ما في الدنيا وأني أحبه حتى هو أيضا، وأزداد قربا منه ومن أولادي وبيتي، وأشعر بالصلة الوثيقة التي تربطنا كلنا. حبك رد لي قدرتي على أن أحب وأعطي، ومنحني القوة لأغتفر وأتحمل. إن الكراهية شيء فظيع يوقف الدم في القلب، وقد عشت طول عمري أحارب الكراهية بدون سلاح، أحاربها وأنا أكره أن أحاربها وأكره نفسي. كنت تعيسة، تعيسة جدا، أتعس من أن أدافع عن حياتي، ولكني الآن أحارب الدنيا بك. فكرت فيك وأنا أنام، واكتفيت وأنا أغمض عيني بأن أفكر فيك وأعيش في معنى وجودك، ولم يخطر ببالي أن أذهب إليك بجسمي وأحاول أن أقابلك. كان شعوري نحوك وشعوري نحو نفسي أكبر من ذلك الأجر الزهيد الذي تعدني به هذه المقابلة. كان ملتقانا في الخيال أرحب بكثير من الغرفة التي التقينا بها في الواقع، وكانت مسرتي بك أعمق. لا، ليست الفضيلة كما تبادر إلى ذهنك هي التي منعتني من أن أسعى إليك، فأنا لست امرأة فاضلة، وإنما حبي هو الذي منعني. إحساسي بأن أي لذة أفوز بها معك بالجسد لن تطفئ عشقي ولن تساوي عطشي، وكل ما ستفعله أنها سوف توسع هوة المستحيل الذي نقف نحن الاثنان على حافتها، وتزيد حسرتنا وبأسنا وعذابنا. وطمعي في أن أفوز بك كاملا هو الذي قعد بي في مكان لا أبرحه، ولا أحاول أن أسعى إليه لألقاك، ولا أرغب في هذا القصد الزهيد من اللذة. لم أكن فاضلة، كنت أريد اللذة كلها، ولم يكن يشبعني قسط منها، لم تكن تشبعني رشفة من حافة كأسك أو لمسة من وجودك، ولهذا آثرت أن أعيش في معنى وجودك مع صورتك وفكرتك. شكرا لك، إن حبي لك يحميني منك ويحميني لك ويحميك أنت أيضا لي، كأجمل ما تكون مع زوجتك وولدك. إن الحب شعور طيب مهما كانت صورته، ولا يمكن للواقع أن يساومه، لأن الواقع أضيق منه وأرخص. ولو أني أصبحت زوجتك فلن يجد حبي لك كفايته، وسوف يختنق في التعامل اليومي المبتذل مع الطباخ والبواب والبقال. إن الحياة قاسية قاسية، الحياة تدوسنا وتدوس مشاعرنا وتدوس أحلامنا، كل شيء يتحقق فيها تسقط قيمته، حتى المادة نفسها، حتى النقود تظل حلمها جميلا حتى نكسبها وننفقها فتسقط قيمتها وتصبح شيئا عاديا نرميه ونتخلص منه بالقمار. أنا أكره الواقع وأحبك أنت أكثر من الواقع وأكثر من الحياة، وأحب حبك أكثر منك وأكثر من نفسي، وأصعد به إلى سماوات أجمل من نفسي ومن الدنيا، سماوات مضيئة في داخلي تمنحني السعادة والسلوى والعزاء. يا حبيبي، يا أجمل ما في دنياي، أنا أحبك الحب كله، فلا تحبني الحب الصغير الذي لا يذكرني إلا حينما يجوع الجسد وتجوع العينان وتجوع اليدان. أحبني الحب الكبير الذي ليس له حل وليس فيه شبع وليست له وسائل ولا أوقات، الحب المستمر مثل الوجود، الحاضر في القلب مثل الخفقان، المتصل كالأنفاس في النوم واليقظة. لا تحاول أن تسعى إلى لقاء مسروق لتشبع جسدك وعينيك مني، إن هذا أجر زهيد لا أقبله. لكل هذا الحب الذي أحبه لك، سوف أحزن كثيرا إذا حدث هذا، سوف أتعذب، سوف تعذبني وحدتي من جديد، وحدتي في حب لم يجد صداه. يا حبيبي يا أملي، لا تخذلني، دمت لي ولولدك ولزوجتك وسعدت في كل أوقاتك ناني. قرأت الخطاب مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، ولا أدري كم مرة بعدها هذا كنت أقرأه، ثم أضعه إلى جواري، ثم أعود فأقرأه، وكأني أجري وألهث في طريق ليس له آخر. أسمع صوتها يرن حولي ولا أجدها، مثل الروح تملأني ولا أراها، مثل روحي أنا قريبة ومستحيلة.